هذا الدرس واحد. هذه والثمانون هذا؟ نعم. هذا الدرس 81، وهذا اليوم 29 من رجب المحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا كثير من مشاكل أهل القرآن والفتنة التي تلين بها في المسجد الأقصى، أن ثور الشيطان غباره ونقيعه الفاسد على ما تيسر من البركة لأهل القرآن كان في الشهر الحرام، وقال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إنما الخطاب للمؤمنين، فمن أطاع فهو مؤمن، ومن أبى فأنى له الإيمان. ثم قلنا بحمد الله وقوته وسلطانه أن هذا اليوم 29، ولكن لعلنا فصلنا شيئا لبعض من يتابع ولا يتسنى له أن يأتي البيت فيحضر سماعا، من يعني سواء كان في الأرض المقدسة أو كان في خارجها، لا بد أن يعلموا كما قلنا أن من سار على أثر نبي فليس له إلا أن يلاقي ما يلاقي النبيون، أو بالحقيقة بعض ما يلاقي النبيون، كل على قدر حمله وصبره. فتمت السنة. ولما ذكرت أنا الآن قبل الصلاة ذكرت بحديثه عليه الصلاة والسلام، قال خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. قال ولا تستطيعها البطلة، هو الشيطان لا يستطيع سورة البقرة أن تأتي فتكوم في بيت مبارك مقدس كهذا البيت فتدرس البقرة كلمة كلمة، وإن تيسر حرفا حرفا. ففي كل تذكرة في هذا طعنة وخنجر ورمح في كبده وقلبه وخاصرته، فبالتالي يعني هو هاجة قطع الله نفسه، هاج الشيطان عند الآية 33 33. فيعني احنا نبشر الشيطان، طبعا الله بيقول بشرهم بعذاب أليم، نبشر الشيطان أن إذا أبقى الله من أعمارنا عمرا فعليه أن يسمع من مثل ما مضى 200 وكم الآن؟ هي 86، كم منها؟ بالضبط 253 آية. يعني هو فقط ما صبر على 33، بقي 253، ولا نعلم ما الله هادينا فيها زيادة مما ينخلع له قلبه وقلب جنوده أجمعين بقوة الله وسلطانه. أما نحن فلا حول لنا ولا قوة ولا نعلم شيئا إلا أن يعلمنا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الحمد لله أنه هدانا للإيمان به وآوانا إلى بيته ومسكنا كتابه وعرفنا نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي فطرنا وفطر السماوات والأرض وفطر أبانا إبراهيم، وأنزل الكتب وبعث بالمرسلين. إننا لا نطيق شكر أعشار أعشار أعشار ما أنعم علينا البتة أبدا، وثقيل النعمة التي أنعمها علينا الهداية، ومن ثقيلها أن علمنا الحمد وعلمنا الشكر. ويكفيكم مكانة وشرفا وعزا أنكم في أوسط بيته تتحلقون على كتابه، يوم يجتمع الناس على شهواتهم وعلى أسمائهم وأوثانهم، فإن كنا منهم فنبرأ إلى الله، ويعلم الله أننا نحب أن نمجده وأن نذكره بما يحب وبما يرضى وبما لم نعلم مما يسبح له حملة العرش ومن حول العرش. نقول بمثل قولهم ولو لم نسمع ولو لم نعلم، بيد أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعلمنا من هذا شيئا، قال إن حملة العرش 8 يتجاوبون بصوت رخيم، فنعيد وراءهم يقولون سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، وسبحانك وبحمدك، يجيب الأربعة الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قلنا لكم لما طارت ثائرة الشيطان واستعمل جنوده من المنافقين والمجاني، فقلنا انه لما هاجوا يريدون كما كانوا يقولون يريدون عين الشيخ صلاح الدين ابو عرفة، هكذا كانوا قال، يعني يقولوا لأهل القرآن انتم تنحوا لانه احنا نريد الشيخ صلاح الدين ولا نريد اهل القرآن، هم بظنوا ان اهل القرآن يعني كانوا في مقهى ولا يعلمون ان القرآن ما جمعهم، فكيف يفرقهم غلام او مجنون فيما هم فيه. فبدأ الامر انهم يريدون شخوصنا، ولكن بعد حين ما تبينوا انهم يؤذون ربهم في بيت ربهم، يعني لما تتعالى اصواتهم ويفسدون ويسيئون ويشتمون ويؤذون ويفحشون ويتفحشون، بالتالي اذوا من؟ اذوا الله، والله تبارك اسمه متكبر عزيز لا يقبل هذا. يعني قال عليه الصلاة والسلام في قبل موته بأيام لما تنازع عنده المسلمون على خير وفاق، فقال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. فعند النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي التنازع، وفي بيت الله يجوز التناوش والتناجش والتفاحش، هذا لا يجوز البت. فلما بدأوا بإيذائنا شخوصا ثم نفخ فيهم شيطانهم فبدأوا يؤذون ربهم في بيت ربهم، طبعا يؤذون ربهم صحيحة صحيح، قال الله يؤذيني ابن آدم وأن وما كان له، فلما يعني آذوا ربهم آذوننا أشد ما آذوننا آذونا أشد ما آذونا في أنفسنا، ولكن علمنا أنهم هالكون لا محالة. ليه؟ احنا اضرب لك مثلا ولله المثل الاعلى، لو انك كنت تقاتل رجلا او يقاتلك رجل على متاع من متاع الدنيا ايا كان، كساء او دارا او ركوبة، وفيما انت تقتتل معه قلت له انك تشكوه او تحيله على سلطان البلد او عزيز البلد، يعني قويها وشديدها وسيدها، من سيدها بالعادة؟ كل الذي لا يرد له حكم. فانت قلت له يعني بيني وبينك سيد البلد وسلطانها، فشتم سيد البلد وتعالى على سيد البلد وجنود سيد البلد والسلطان يسمعونه، والسلطان سمعه وقد آذاه. الآن أنت يعني إذا كنت تحب هذا السلطان طبعا يؤذيك هذا، ولكن الآن تعلم أن هذا الهالك هلك. ليه؟ يعني لأن السلطان قد يعفو عنه إذا كان الإشكال بينك وبينه، أما وقد هذا السلطان نفسه الآن صارت الحرب بين من ومن؟ وقعة سودة كما يقول الناس، فهم وقعوا الوقعة السودة. الحمد لله رب العالمين، وأتقرب وأتشرف أنهم رموني بأحب خلق الله إلينا بعد رسول الله، رماني هؤلاء المنافقون والشياطين بأبي بكر رضي الله عنه أنني أسب أبا بكر رضي الله عنه. فحقيقة جاء مرة أحد النمامين، نمام صاحب غيبة، اغتاب أحد المسلمين، ثم كأنه راجع نفسه فجاء لهذا الذي اغتابه فقال له: أحلني من نفسك؟ قال: لما؟ قال: اغتبتك، يعني سامحني. فقال الذي اغتيبه، قال: لا أحل ما حرم الله. مش انت يعني اغتبتني، هذا حرام الله فيك اخوانا. فقال الرجل: لا أحل ما حرم الله، فوالذي بعث محمدا بالحق ونصره بأبي بكر لا أحلهم من أبي بكر أبدا، وزعموا أنني أسب الصحابة فلا أحلهم من هذه أبدا، حتى يفصل الله بيننا ويشهد عليها أبو بكر والصحابة، إن كنت أنا من آذيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أم كانوا هم عند العرش. لا تضيع مثقال حبة من خردل، وكفى بالله حسيبا. مجدوا ربنا الكريم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. احنا بسطنا أيدينا للخير ومصلحة المسلمين، واستبان عند الناس من المفسد من المصلح، كما قال الله: والله يعلم المفسد من المصلح. ونسأل الله أن نكون عنده من المصلحين، إن لم نكن نسأله الساعة أن يجعلنا من المصلحين، ونبرأ إليه من كل ذنب صغير وكبير. ويعلم الله أنني عن نفسي أخشى وأذنب وأعصي وأنا أخشى، يعلم الله، فنعصي ونذنب لضعفنا وجهالتنا ونخشاه، ولولا أننا نخشاه ما استغفرنا ولا جلسنا مجالسنا هذه. تبارك اسم ربنا العظيم. هو علمنا أنه ما دمنا نستغفر يغفر، وما اجتنبنا الكبائر يعفو عن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. نعم نعم. اليوم وصلنا عند أو كنا نحن عند الحمد في تمامه، ولكن أذكر نفسي وأهل القرآن خاصة أن يتبينوا ويتعلموا الحمد، هذا ما أذن الله به، ونسأله أن يكون صوابا وخيرا مما درسناه في دروس معدودات معلومات خلت لعلها 5 أو يزيد من الحمد والإبلاس، لما شرحنا الحمد والإبلاس وجعلنا وبينا أن الحق في الحمد، وتاجه ورأسه محمد عليه الصلاة والسلام. ما إيش البرين؟ وتاجه ورأسه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الخسران المبين في مين؟ في الإبلاس، وتاجه وأسفله إبليس لعنه الله ولعن من آمن به. حتى قلنا لكم يا أخوان أنه ما هو الإبلاس؟ ألا تملك شيئا ولا تقدر على شيء. شاهد هذا أن الله يعلمنا في الآخرة، قال: أولئك هم الأخسرون. مين أهل النار؟ الأخسرون. قال: أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. مين هؤلاء؟ إبليس وجنود إبليس. واضح؟ فالإبلاس هذا معناه، أولئك هم الأخسرون، ذلك هو الخسران المبين، كما في الحج يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك يدعو ما لا ينفعه ولا يضره، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فبالتالي إذا هذا مولاه كما قال تبارك اسمه العظيم في سورة النساء: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، اسمع، فقد خسر خسرانا مبين. هذا هو جد. مجرد أن تتخذ الشيطان وليا من دون الله أبلست، كيف خسرت خسرانا مبين. وإذا توليت الله وآمنت به بالتالي أنت تحت لواء الحمد وراء محمد عليه الصلاة والسلام، ولك من الملك والنعيم والمرابح ما تعلم. ربح الملك البيع بيع أبا يحيى، فيك إخوان. طيب الآن لعلنا قلناها أو لم أقلها، خشيت أننا يعني غفلنا عنها، فإن كنا قلناها فهذا تثبيت، وإن لم نكن قلناها فهذا تبيان لها. قلنا في الفرق بين الحمد والشكر، علمتم ما الحمد معنا وعلمتم ما الشكر معنا. أما الحمد فأن تريد بها أن كل شيء لله، فإذا قلت الحمد لله إنما مرادها كل شيء لله، شاهدها الحمد لله رب العالمين، فرب العالمين لزاما الحمد له، شك إخوانا. إنما الشكر هو الإظهار وضده الكفر، فشكر أظهر، كفر ستر وكتم، هذا شرحناه من قبل. ثم قلنا إن الله من هذه الفروق البينات أن الله يشكر للمؤمنين ولكن لا يحمد أبدا، شك. فالقرآن فيه إن الله كان شاكرا، وكان الله شاكرا عليما، إنه غفور شكور. شوف ما أجملها هذه في فاطر، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ثم قالوا في آخرها إن ربنا لغفور شكور. اسمع، غفور شكور، هذه تكاد تكون متقابلة. كيف شيخ؟ قلنا الشكر الإظهار والغفر عكسها. إخواننا في اللسان العربي المبين بيقولوا المغفر. ما هو المغفر؟ على تحت الخوذة في مغفر ما يوضع على الرأس ساترة، شيخ؟ هذا بيكون بسموها يعني مغافر، والمغفر تحت الخوذة ما يجعل ساترا مانعا حاميا للرأس، واضح؟ فهو ساتر، هذا عكس. فلما يقول لك لا غفر، كيف انت جيت سترت رأسك وحميت وكفيت، واضح؟ فقال انه غفور ليش؟ للذنوب، شكور للصالحات. فلما عملت ذنبا سيئا، لاحظ، غفره، يعني بالتالي ما اظهره. اما لما عملت الحسنة الصالحة شكرها فاظهرها وكبرها، ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. اسمع كيف قرأها النبي، وان تك حسنة يضاعفها، وان تك حسنة يضاعفها، وان تك حسنة يضاعفها، هذا تشديد المضاعفة، غير يعني ليس ينحلها كما يظن العامة، وان تك حسنة يضاعفها، هذا تشديد التكثير. انما السيئة بمثلها، فاذا احسنت غفر، اما الحسنة الى 700 ضعف كما قال عليه الصلاة والسلام، الى اضعاف كثيرة، الى اضعاف كثيرة. فبالتالي من الفرق الجلي ان الله يشكر، انه غفور شكور، حليم شكور، وكان الله شاكرا عليما كما في الحديث، فشكر الله له فغفر له. تعرفوا هذا الذي سقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، لا شكر فغفر، شكر الله أظهر له فغفر له. إنما فالله يشكر، ولكن ما في عندنا الحمد، ما في عندنا أن الله حمد أحدا. ليه؟ احنا قلنا ما هو الحمد، إنما قال في آخر آل عمران، قال ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذول هم، هو يحب أن يحمد، كيف يعني؟ انه هو الذي فعل وله هذا. انما فالله من الان بيقول لا، ليس لك حمد ابدا، ولا على حال ابدا، واضح اخواننا؟ فبالتالي ولا مرة نسمع انه ان الله حمد فلانا، ولكن نسمع، لاحظ من ادب اللسان، ان نقول نحمد الله لك، اما ان اشكرك كما في الحديث الصحيح لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فما نقول لك شكرا لك، او اذا اردت ان اتي بالحمد فاقول احمد الله لك، انما لا احمدك ولا اشكرك ولكن احمد الله لك، يعني انت سبب سيره الله، فلمن الحمد؟ فانا شكرت فأظهرت ما فعلت ولكن الحمد لمن؟ لله. بين هذا؟ استغفر الله العظيم. من البلد هذه أنت أخي؟ من وين؟ حياك الله أخي، شرفتنا وطيب الله لسانك وملأ قلبك بالإيمان ولسانك بالهدى. أما الصفة أخي فلا تقال لفظا على الله البتة، هذا مما امتلأت به الكتب وامتلأت به ألسنة الناس، بينما الوصف في القرآن الكذب. يعني إذا أراد الله أن يقول إن الكافرين يكذبون فقل سبحان الله عما يصفون، تصف ألسنتهم الكذب ولكم الويل مما تصفون. فلا يقولن مؤمن هذه صفة لله تعالى الله، بل هذا اسم لله. واضح أخي؟ قال ولله الأسماء الحسنى، ما قالش الأسماء والصفات، قال الأسماء. فكل ما جاء به القرآن حق، وكل ما نطق به محمد عليه الصلاة والسلام حق، وما زاد الناس باطل. هذا الوصف وأمثاله من زيادات الناس، يكفينا ما انتهى إليه رسول الله وانتهى إليه أصحابه. واضح أخي؟ بارك الله فيك. طلع أنت لو فتحت الكتب أخي ستجد الصفات وما الصفات عند كل علماء المسلمين، ولكن الحجة العلماء أم نبي العلماء؟ فمن كلهم هاتونا وين قال نبي الله أسماؤك صفاتك؟ ما في يا شيخ، ما في ما في. إلا أي زخرف القول. أعجبني قول أخ لنا في الملة الأولى من يعني من أهل الخير من أتباع التابعين رضي الله عنه، يعني من القرن الثالث. طبعا احنا قلنا اخوانا القرون الثلاثة مش 300 سنة، هذه من جهالات الناس. لما قال عليه الصلاة والسلام قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما اراد 100 ثم 100 ثم 100. فهم لما يجي يحتجوا بالفقهاء الاربعة بقول لك ما الفقهاء الاربعة من القرون الخيرية. لا اخي، يعني مالك واحمد وابو حنيفة في القرن الثالث، في 100 الثالث. انما القرون الخيرية الثالثة انتهت بعد 100 الاولى بقليل. ماذا يعني هذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام قرني، قرنه 100 سنة، قرنه يعني العهد والعصر الذي حضره، يعني باختصار العام جيله اللي بيقولوه العام جيلي، ثم الجيل الذي يليني، ثم الجيل الذي يليني. فهم النبي وأصحابه، لاحظ، يعني قرني ثم الذين يلونهم، لاحظ، يعني النبي قرنه هو أصحابه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. نقطة. واضح أخوانا؟ هلا أردنا أن نقول أحد هؤلاء من القرن الخيري الثالث، وطبعا لا عصمة إلا لنبي، يعني قد تجد في التابعين من رد التابعون قوله، لا بأس هذا، وتجد بعض الصحابة رده الصحابة، إنما العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولجماعة أصحابه، هذا اتفقنا عليه. جيد. فقال أحد أهل الخير والعلم نحسبه والله حسيبه، قال إياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك القول، وعليك بآثار من سلف، يقصد النبي وأصحابه حصرا، وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك القول. واضح أخوانا؟ فهذه الآن الوصف والصفات، وصف وصف وصف اللي احتشت بها الكتب، من مثل قول هذا أخينا الصالح نحسبه أنه قال إياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك القول، هذا من الزخرف. الصفات وصف كل من مثل يشد. نحن أميون على أثر نبي أمي، لا نحب الزيادة ولا التنطع حتى لا نصير من أهل الكتاب، لأن الله كره ما عليه أهل الكتاب فذهب بهم وأتى بالأميين. جيد، أتممنا إن شاء الله بالحمد. واضح؟ هذا فرق جلي فاصل بين الحمد والشكر، أن الله يشكر ولا يحمد إلا نفسه تبارك اسمه العظيم. شكرا. فالآن وصلنا عند، احنا كنا في الآية قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ووقفنا على أبى ووقفنا على إبليس. والآن نتكلم على استكبر. في الكتاب استكبر وفي تكبر، يعني في الأعراف سنصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فيه؟ يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها. ها؟ في الأعراف أخي. ففي عندنا الله عن نفسه قال المتكبر من أسمائه. شيء؟ من أسمائه المتكبر. فلما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، ما الفرق بين الذين يتكبرون وبين الذين يستكبرون؟ لأن الكتاب جله على الاستكبار ليس على التكبر. القرآن مليء بالآيات الكثيرة على استكبروا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، إن الله لا يحب المستكبرين. فالفرق بين المستكبر والمتكبر أن المتكبر إخواننا حقيقة يعني كان في حال كبر، كان في حال كبر، لنقل أنه حاز بعضها غنى أو قوة أو سلطانة. فهو هذه اللي في سورة الأعراف عن من قالها؟ هو كان يتكلم العلي المجيد المتكبر عن فرعون. فعن فرعون هون قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ألا فرعون حاز بعضا من يعني من المنع والقوة والسلطان والجدة. صحيح أخوانا؟ الآن كثير من الناس الله يسميهم أنهم استكبروا. ما معنى استكبر؟ قلنا استفعل في اللسان أنه طلب الكذا، يعني هو يريد أن يكون كبيرا. فالذي تكبر يعني هو كان في نفسه كبيرا، ولو صغر ما هو ملك ما هو سلطان، فهو تكبر زاد عليها. أما الذي استكبر كان صغيرا فأراد أن يكبر فيها. واضح أخوانا؟ فلما قال الله للشيطان استكبرت، ايش يعني بدك تكون من الكبار؟ ما همش كبير، ما بيقولوش تكبرت، لانه اذا قلت تكبر كان كبيرا فتكبر. شيك اخوان؟ فلما علمنا الله ان نمدحه بالتكبير، كيف؟ ان نقول قال كبره تكبيرا، فنقول الله اكبر. لاحظ مرة هاي قلت لكم يا اخواننا اننا بعد الصلاة نقول ما تعلمون عشرا او زيادة او الى 33 الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقلت لكم اذا ابتداتم ما تقولوا الله اكبر الله اكبر فتكون الثانية كالاولى، ولكن الله اكبر الثانية اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هكذا. واضح؟ فبتكون في متوالية الناس في الحسبات الرياضيات لا نهاية له. الله اكبر. طيب الله الآية الثانية الله أكبر مما تظن، الله أكبر مما ظننت، الله أكبر مما ظننت في الثالث، الله أكبر من هذا كله، الله أكبر من كل ما انتهيت إليه، الله أكبر مما ستنتهي إليه. هذا إيش شيء؟ هذا تكبير. واضح أخوانا؟ هذا اللي هو تكبير. تكبير إنما يبدأ كبيرة. طب إننا نتكلم عن الله تبارك اسمه، الله هو هو. واضح أخوانا؟ إنما هو يعلمك أنه أكبر مما بدا لك أو خطر ببالك أبدا. فهو بيعلمك لا تفكر فيه، فعلمت من خلقه أنه كبير، فإذا انتهيت يقول لك أكبر الله أكبر، فإذا انتهيت فقلت الله أكبر من هذا. اسمع، قال الله أكبر من هذين. واضح أخوان؟ إيش عن هذين؟ من ظنك الأول ومما انتهيت إليه. واضح؟ أكبر من هذا. اسمع، فالجواب الله أكبر. فكلما انتهيت إلى أن تقول لنفسك الله أكبر كان الجواب الله أكبر. واضح؟ فهذا لا تنتهي البتة، لا يحيطون به علما، يعني لا يعلم، لا يعلم الله إلا الله أبدا، لا يحيطون به علما، لا أحد، لا أحد أبدا أبدا أخوان. والله أكبر كبير، هي منها شيء الله أكبر كبير، هذا من هذه من صيغ التكبير. يعني سينتهي النبي عليه الصلاة والسلام إلى محامدة ومدائح لا يعلمها هو ولم يعلمها نبي حتى يسجد عند العرش عليه الصلاة والسلام، إلا أن يعرف ربه. ولكن إذا كان الحشر فأذن له، اسمع ما أجمل هذا الكلام، بيقول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الحشر فأذن له. الآن هو بينه عليه الصلاة والسلام وبين الله عهد، ما هو؟ شفاعة. قلت لكم مرة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعلم الناس المسلمين الشفاعة، فقال أبو بكر الأمي الصديق، قال ما الشفاعة؟ اسمع ما أجمل هالسؤال، من الذي يسأل؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما هو النبي لما قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كلهم شك إخواننا. فأبو بكر رضي الله عنه أول علم لما تلقاه النبي فعلمه، بكل النبي يعلم المسلمين الشفاعة، فقال أبو بكر ما الشفاعة؟ لاحظ كيف يبدأ العلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنه عاهد ربه وأعطاه ربه عهدا، ما هو؟ أن يشفعه يوم القيامة بالمؤمنين المسلمين. فلما وافق الله وكتب الكتاب جعل العهد والميثاق تحت عرشه. خبيئة شفاعة، شفاعة ما هو؟ اتفاق، هذا عهد وميثاق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الكتاب تحت العرش. فإذا كان يوم الحشر أتى عليه الصلاة والسلام، فأتى قبل العرش وأذن له، قال فآت العرش، طبعا من الذي أتى به؟ ساقه جبريل عليه الصلاة والسلام ومن أذن له من الملائكة. قال فآت العرش فأرى الله، تبارك اسم الله العظيم، قال فأرى الله فأخر ساجدا جمعة، فيخر ساجدا جمعة حتى يقال له ارفع رأسك، فيرفع رأسه فيرى الله فيخر جمعة، فيرفع رأسه بعد الجمعة فيرى الله فيهمه أن يخر حتى يمسك جبريل بمنكبيه. لاحظ، فما منعه من السجود، هو جبريل لا منعه عن السجود، ولكن اسمعوا، لو ترك الأمر لأي كان للنبي فمن دون، لا يمكن، لا تملك أن ترى الله إلا أن تخر من جمعة عمرك كله. هو لما رفع بالإذن ارفع، إنما يتركه ما بيرفع رأسه، ما ممكن أن ترى الله فترفع رأسك البتة. هم يعني اخوانا ليس كل ملائكته يرونه ابدا ابدا، الملائكة بيسمعوا صوته فيصعقون بروح حتى يفزع عن قلوبهم، يعني كما تفهم يعني بيغموا، ها، حتى يفزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم، فيقول جبريل قال الحق، صوت بس يسمعوا صوته يصعقون او يصعقون كما في الحرفين صحيحين. جيد، فالان قلنا احنا كنا عند كل هذه، نعم احنا كنا على الشفاعة، ولكن كنا عند الاستكبار. قلت انا اردت ان اقول لك انه النبي عليه الصلاة والسلام ايوه لا عندها، هو لما سجد قال فيفتح علي من المحامد ما لا يعلمه أحد. الآن هو عليه الصلاة والسلام علم علم كل الأنبياء حقيقة، يعني الله بالقرآن، القرآن من معنيه الجمع، آتاه جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، وأحسن الجوامع والفواتح والخواتم ما يحمد به الله. قلت لكم في الحديث بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام أوتيت مفاتيح الكلم وخواتمه، جو جوامع الكلم، فقالوا له أصحابه علمنا مما علمك الله، اسمع، فماذا علمهم؟ علمهم علم الكلام والفلسفة والصفصطة وطول اللسان، فعلمهم التشهد. فلاحظ يعني رجل يعلم جوامع الكلم، قلت علمني، اعطاك التشهد. ما هو التشهد يا اخوانا؟ التحيات لله. فان كنت لابد اوتيت جوامع الكلم خواتمه وفواتحه كله على التحيات لله، هذا الامر كله. فلما علمك البيان وانطقك لا لتنصر نفسك وتنصر اباك وامك، بل لتقول التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ما تعلمون. جيد. الان الا ابليس ابى واستكبر، ما قال تكبر ولا مر، يعني مرة قال له استكبرت، يعني سؤال، هم استكبر اصبار، انما في التي في اخر صاد استكبرت ام كنت من العالين. لاحظ، فواضح انه هو في الحقيقة ابليس ما يعني لا يتكبر لانه صغير، صغير، ولكن يستكبر، استكبر وكان من الكافرين. طب هو اول الكافرين ولا من الكافرين؟ واذا اراد الله يكتب عليه الصغار، لاحظ، لا يسمي له بدءه، فقال كان من الكافرين، لانه الفاجر الفاسد يعجبه ويرضيه. انت تقول له انه انت اول من فعل هذا، بيقول لك ولو سيئ، المهم انا اول من بدأ، يعني الا ايه لشغله. الى الان الذي بال في بئر زمزم الى الان يذكره الناس، هذا البعيد اول من فعله، فبيقول لك على قليل يعني ما سبقني الى التياسة احد. ايش ايه؟ ايوه بالفعل، فهو لا يزال يذكر بها يعني، انما ان تقول منهم، فهو ضاع الفاجر ابليس، ضاع الفاجر ابليس بين جنوده واتباعه وعباده، فكان منهم. لاحظ اخوانا، انما لنبينا الذي يعطى لواء الحمد، لاحظ، اول المسلمين، فالله شرف محمدا عليه الصلاة والسلام وسمى له اكراما وتشريفا، سمى انه اول المسلمين. شيك اخوان، اما البعيد هذاك ابليس ما قال انه اول الكافرين ابدا، هو منه هذا البعيد الرجيم، وضيع صغير هامل، فما بتكبر يعني، لا يكون له تسمية يكبر فيها ابدا. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، ما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين. لاحظ، هلا هو بكل ما يكون لك ان تتكبر، نفيا، ما يكون لك ان تتكبر ابدا، انما هو اذا بده يطلبها بده يستكبره، فالله يصرف عنه هذا وهذا، انما بكل ما يكون لك ان تستكبر، لا هو بيقدر يستكبر. لاحظ، انما لا يكون له ان يتكبر، لانه قلت لك لا يتكبر حتى يبدا كبيرا، شيء، انما قال ما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين، لانه كيف تتكبر وانت صغير، اما تستكبر وانت صغير. واضح يا اخواننا؟ جيد. ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا ادم، شرحنا ما معنى ادم، شيخ اخواننا واخذت منا دروسه، وقلنا يا ادم، قال لي احد دارسي الشريعة يا شيخ مر علينا ونحن نشرح الكلمة الكلمة في الكتاب، قال لي يا شيخ انت بتطول، عدي عدي عدي عوين عشان يعني اروح على الهوى، عشان اروح يعني اعاسف العيال والنساء واتعشى، عدي عوين بدك تروح، عدينا عدينا انتهينا، ثكلتهم وامهاتهم، اعدي عن ايش يا شيخ؟ امر عن الكتاب، مررت عن الكتاب الى ما، على وين اروح؟ لما مات عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فاجيب، اني تارك فيكم الثقلين، احدهما سمى كتاب الله وثاني اهل بيته. طبعا هنا اهل بيته وصية، هذا في صحيح مسلم، ان نتوصى بهم خيرا، انما قال الكتاب، قال خذوا به فيه الهدى والنور، عليه الصلاة والسلام لما علمنا النبي أن الله قال له أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانه. عندي ومين اللي بيقول لي؟ الشيخ العوام يا شيخ المؤمنون. ولا مرة المؤمن العامي رأى شيخا يشرح حرفا حرفا إما أن يصبر فيجمع وينتفع أو أن يمل فيخرج. ولا مرة العامي بيقول للشيخ يا شيخ عجل. ولا مرة. إنما مين اللي يجرؤ على الكتاب؟ لاحظ الأحبار. طبعا الأحبار مش لليهود كلها لكم. الأحبار سمة علم للمسلمين ولغيرهم. مش يقولوا ابن عباس حبر الأمة مش هيك يا أخوانا؟ قال لي عدي. يعني انت لو انك راقبت الرجل بعدما عده وين راه؟ هو صعد احد بعديها بعد ما طلع صعد احد وتربص بالدجال وفتح روما. لا بد ان يلهو ولا بد ان ينام. طب ليش بتقول عدي يا اخي؟ هذول المشكله في دارسي الشريعه. وبعدين بيجي بيجيب لك قصيده بيقول لك هذه تكتب بماء العيون وبماء الذهب وبيصيروا يشرحوها كلمة كلمة. أما أن تقوم على الكتاب والسنة فتنظر فيها حرفا حرفا. يا رجل انت طلع لاحظ الحمد لله هذه يقول الناس الحمد لله، ولكن إذا افتتحت من أم الكتاب تعرف مين القال الحمد لله؟ سيدنا الكبير الملك المجيد هو اللي قال. بتقول لي عدي يا رجل، انا الاصل ان اتشرف فيفنى عمري وانا اقول الحمد لله رب العالمين فقد جمعت الدين كل عليه. بتقول لي عدي انما خلقت لها. مش قلنا لكم يا اخوانا لما نفق ابونا شو قال اول كلمة؟ شو قال؟ قال الحمد لله. فانا مخلوق لهذه يا شيخ، انا مخلوق لها. فأنا لما أعكف على كتابه ويعكف الناس على أوثانهم وأصنامهم هذا حق المؤمنين في الكافرين. عظيم. وقلنا يا آدم أسكن. لو أنا بنظر أخواننا في كلمة كلمة، أنا كيف فكرك بجي بدرس الكتاب؟ يعني لما أتيكم على هود، أنا قبل ما أتيكم على هذا الدرس بكون نزلت كل المصنفات، مصنفات يعني الكتاب الفلاني وشرح الكتاب الفلاني على الكتاب العلاني وشرح الشرح على الشرح الكبير من الشرح الصغير تاركا كتاب الله على الرف البعيد. هذا هو، هذا هو العلم عنده. لا اخوان، هو حقيقة قبل ان اتيكم امسكوا بالكتاب. مثلا تتذكروا لما كنا ندرس كنا نقول هذه الكلمة اول ورودها ها هنا، يعني اول كلمة العلم في الكتاب هنا، اول اسم لله في كتاب الله كان بعد ام الكتاب العليم. طب ليه؟ وعلم ادم اول فعل كان التعليم، اول انزال علم الانسان ما لم يعلم. لا، فهذا يفيدنا. وقفنا على مثل هذا كثير، فرقنا فيها انه ليه بدأ في اول الكتاب هدى للمتقين مع انه اول الكتاب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الاصل في حسبتي وحسبتك ان تكون هدى للمؤمنين، انما المتقين هذول بعد المؤمنين. طب بدأنا الكتاب فلنبدأ بالمؤمنين. ليه شرحنا هذا؟ يرجع اليه. الان لما جيت انا عند اسكن، كيف فكرك بدرس اسكن؟ اتي واحمد الله لاخينا وأحمد الله لأخينا محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. محمد فؤاد تعرف أنا بحمد الله ما بذكر أسماء مشيخات لأنه هذا الرجل وجب على أهل القرآن أن يشكروا لأنه خدم كتاب ربه ونفع المسلمين. أيوة. وما تكلم برأيه. هو شو اللي سوى محمد فؤاد؟ جاء وين في سكن في القرآن؟ سكن مساكن يسكنون اسكنوا فيجعلها كلها نيح سردا واحد. بدل ما يجي شيء واحد يدور في الكتاب صعب كيف بدك تقع عليه. فهو وين في سكن بتصاريفها وجذورها جمعها صفحة وسردا واحد، فتخذ اسكنوا سكن يسكنون مساكن هكذا. أين ورد اسم الله؟ الله تبارك اسم الله. جمعها كلها بالمرفوع والمضموم والمفتوح تبارك اسم الله. جزاه الله كل خير. كم مرة ذكر اسم ربنا المجيد؟ 2703 شيك. القرآن أين ورد القرآن؟ كم مرة ورد القرآن؟ 70 68 68 مرة قرآن وجذرين قرأه قرأناه قرأناه. أما 68 القرآن كيف تحشيها؟ هو حطل. واضح أخواننا؟ فيعني هذا ما يشكر عليه الرجل ويحمد الله له. واضح أخواننا؟ فنسأل الله أن يوسع عليه في قبره وأن ينور له في جزاء ما نفعنا هذا الرجل. ليش؟ لأنه في فقهاء كتب في كتب فقه. في فرق. الفقيه لما كتب كتب فقه كتب رأيين وثلاثة وأربعة ولعله ضل وأخطأ. أما هذا الرجل مسكين ما أخطأ، هو جمع خالصا صالحا. أما الفقيه لعله أضلك. أما العالم النحرير قال برأي ما ففتنك، مش هيك؟ هذا الرجل ما فعل، صحف الكتاب جزاه الله خيرا. جيد، فجيت أنظر وين سكت. فوانت بتقرأ أين تكلم العليم الذي علم الإنسان البيان، وين ذكر السكن؟ علامة. كيف؟ أين؟ هكذا تتعلم. فكنت أنظر فيها، وأنا أنظر وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هديت إلى أمر حقيقة يحزن. ليه؟ ما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لو أنا بنظر في الكتاب وين اسكن، هديت إلى أمر حقيقة بحزن. شو هو؟ إنه أول ما قال الله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كان وراء هذا الأمر أنه خارج تارك. أول ما قال الله اسكن أنت وزوجك الجنة كان معلوم أنه لن يخلد فيها. ليه؟ لما قال اسكن. كيف عرفنا هذا؟ اسمعوا، وجدت أن الله من رحمته في الكتاب ولا مرة قال لأهل الجنة اسكنوا. لما ندخل بعد قضاء ورحمة ولا مرة بقولكم اسكنوا، ادخلوا ادخلوا. بينما إذا دخلتم لكم فيها مساكن، مساكن طيبة. طب شو الفرق؟ يدخلك الجنة ولك فيها مساكن، لأن المساكن التي في الجنة سيبدلها لك ويحولها عنك ويحولك عنها. أما الجنة فلن يحولك عنها ولن يحولها عنك، وما هم منها بمخرجين أبدا. واضح؟ أبدا. فتسكن فيها. ليه تسكن فيها؟ أسكن اليوم هذا القصر، ويوم المزيد يوم الجمعة في الآخرة أبدا لن ترجع إليه. في الجنة أخواننا قلت لكم في يوم المزيد، كل يوم مزيد، كل يوم مزيد. يبدل الله ملكك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قياسا على الجنة السالفة. يعني الجنة اللي كنت فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يوم المزيد اللي جاي يبدلها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، يعني كأنك ابن مبارح في الجنة. لا يا سكن واحد، سكن مؤقت، سكن أحسن. إذا قال سكن بيكون مؤقت أحسن. جيد، هلا واضح إخواننا؟ فلما قال اسكن أنت وزوجك الجنة كان واضح أنه غير مخلد فيها. شاهد آخر إخواننا، عجيب الكتاب، عجيب عجيب. يعني إحنا نقول بهذا لأن الجنة قالت وأقرهم تبارك اسمه المجيد، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ففي سورة البقرة وسورة الأعراف تشابه كثير مع بني إسرائيل، وتشابه بين بني إسرائيل وآدم. يعني الله قال لآدم وحواء اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. في الاعراف قال واذ قيل لهم لبني اسرائيل اسكنوا هذه القرية اسكنوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا. فلاحظ اسكن وكون نفس اللي صار مع ادم وحواء شيك اخواننا. هلا في سورة البقرة قال واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. واذ قلنا اسمع ادخلوا هذه القرية هاي بقولوا ادخلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لاحظ في سورة الاعراف قال واذ قيل لهم اسكنوا. شو الفرق؟ سورة الاعراف يا اخواننا ايات الله فيها غضب على بني اسرائيل. ايات البقرة من وتذكير بالنعمة. الاعراف تبكيت نفس القصة بس مرة يذكرك من ومرة يبكتك فيها. التي في الاعراف تبكيت. قلت لكم في البقرة قال لهم فقلنا وحينا لموسى نضرب بعصاك البحر فانفجرت. في الاعراف قال انبجست. في البقرة قال وسنزيد المحسنين. في الاعراف قال سنزيد المحسنين. لاحظ في البقرة قال انزلنا على الذين ظلموا. في الاعراف قال ارسلنا. لاحظت وهكذا بدل الذين ظلموا منهم بالضبط منهم. اقرأ الاعراف شديدة جدا واضح. فبالطلع لما اراد ان يمنى قال ادخلوا. لما كان يبكتهم قال اذ قيل لهم. في البقرة قال واذ قلنا. هو مجرد انه نسب الفعل لنفسه هذا شرف هذا شرف. لما غضب عليهم قال واذ قيل لهم. لاحظ لاحظ. بالتالي اذا قيل لهم ورفع عنهم التشريف ما قال ادخلوا اسكنوا. فكل داخل ساكن وليس كل ساكن داخل. ففي البقرة قال ادخلوا فسمى لهم بالسعة. انما هم كانوا داخلين وخارجين سيخرجون. فكشفها كيف في الاعراف قال واذ قيل لهم اسكنوا. هل كذلك في بني اسرائيل قال في اخرها وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم. لانه مش مكوث ليس خلودا. اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا. فواضح انك ساكن مرتحل. اما اهل الجنة داخلون شيخوانا اهل الجنة دخول. ولا مرة في الكتاب كله تبارك اسم الله الواسع العليم الرحيم الودود المنان ولا مرة قال لأهل الجنة اسكنوا. في البقرة بيت المقدس الأرض المقدسة. طيب ما انا قلت لك يعني كل داخل كل يعني دخول لا يقتضي ولكن السكن يقتضي. فعرفك ان انك داخل ساكن. كيف كشفها في الاعراف انما في الجنة قال ادخلوا. ففهمنا انه لن يخرجك لانه ولا مرة قال لك اسكن. فهمت شيء؟ انما في الاعراف قال لهم اسكنوا ففهمنا انه مخرجهم. انت ستدخل وتخرج. يعني في من اهل النار يدخلون النار ويخرجون منها شيك اخواننا. ولكن لما ابى تبارك اسم الله ان يسمي لاهل الجنة السكن في الجنة عموما بالتالي اسمعك انه لن يخرجك. فقال كشفا فيها وما هم منها بمخرجين خالدين فيها ابدا. اسمع شرحت لكم مرة لما شرحنا اهل الجنة خالدين بينما الولدان الخدم اللي عندك ما قالش عنهم خالدين مخلد. شو الفرق؟ ايوة الخالد سمة ذات. لما قال لك انت اهل الجنة خالد جعلها سمة ذات لك. انما الولد خلده مش سمة ذات فهو خلده لاجلك. اما انت خالد شفت شيء واضح اخوانا. كل هي لا القرار من قرره انما القرية من القرى هذا غير تختلف. انما قلت لك مجرد انه في احرف تتشابه يكون في يعني ما يجمع بينها. كم بقي يا اخواننا؟ دخول الجنة ودخول المسجد. لا لا لا انا قلت لك احسنت احسنت. دخل خلدة، تذكر ما قلنا لكم على الاسامي، دخل خلدة يعني يجعلها هذه من هذه. واضح اخواننا؟ نعم. وقلنا يا آدم اسكن، أي لما تكلمنا هلا وجدنا أنه مثلا عنده في عند الله في الكتاب في أنك تسكن فيه وأنك تسكن لي، يعني أنت تسكن الأرض وتسكن في البيت وتسكن لزوجك. لاحظ سكن بغير تعد، فقال سكن الأرض اسكنوا الأرض، وسكن في بتعدي حرف الجر في سكنتم في مساكن الذين ظلموا، أسكناه في الأرض، سكنت لزوجك ليسكن إليها. شوف ما أجملها. هل السكن عند الله معاني له ما سكن في الليل والنهار، وعكس السكن ما هو الساكن أخوانا؟ زي ما قال مثلا إن يشأ يسكن الريح، شو بتفهم؟ عكس المتحرك، كانت يعني هائجة ثائرة متحركة فأسكنها، له ما سكن في الليل والنهار. فأصل السكون على ماذا؟ على ما تعلمون. نعم، يعني قال خلد ودخل وكنس، سكن وكنس، لا لا هذه مرات بقابل بينهما وليس أضادا. لا. الآن السكن ومنها السكينة أخوانا، ومنها السكينة، وسنأتي لما نشرح لما قال أسكن أنت وزوجك، يعني معنى الزوج بعيد عند الناس مش معروف، وهو عند الله عظيم، بدليل أن الشيطان أحرص ما يحرص على التفريق بين المرء وزوجه. يعني يأتي الشيطان إبليسا، شيطان من أولاده من جنوده، يأتيه على عرشه في الماء بكل يوم بيسأله شو عمل، هذا بيقول له يعني بقيت وراءه حتى قتل أباه وقتل أمه، قل له ما فعلت شيء. بيجي واحد بيقول له بقيت وراءه حتى طلق زوجه وفرقته، بيقول له هذا هو أنت هو، ويجلسه ويلبسه عرشه تاجه ويلتزمه، بقول له أنت أنا. لاحظت علوي، يعني لا زنى ولا قتل، فرق زوج، هذا هو. بالتالي إذا هذه أغيا يعني أعلى غايات الشيطان، افهم أن رأها شيئا. هذه دعوة للمسلمين ألا يسارعوا، وأن الرجل من المؤمنين إذا هاج الأمر بينه وبين زوجه فليعلم أن الشيطان استعدى عليه كل جنوده. والله كنت أسعى في الإصلاح بين الأزواج، فإذا جمعتهما أرجع كمن فتح روما. ليه؟ اللي فتح روما هذه معركة خسرها الشيطان، بس تعرف إذا أنت رددت زوجا لزوجي خلعت عينه شو إلى هذا القدر فرح، فستتركه إلى هذا القدر حزين إذا يعني جمعت بين رجل وزوجي وأرضيت الله. شيخ أخوانا، فبالتالي لا تعاجل واصبروا أنتم المؤمنين، إذا يعني صار بينك وبين زوجك شيء فاصبر أخوانا إلى أن يحضروا بجنوده أجمعين. نعم راح أفصل لك فيها إن شاء الله بإذن الله، وستجد يعني بالفعل معنى الزوج ووراء الزوج والسكن أسكن أنت وزوجك. يعني القرآن عجيب عال، هذه أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. هذه تقريبا تشرح لك جل الحكمة لمين؟ لمن صبر فتدبر. أما اللي زي ما قال دارس الشريعة عدي، متى يهدى عدي؟ متى ستهدى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليمروا عن آياته ليتدبروا آياته. أين يكون المرء؟ قال الله في آخر الفرقان أبلى الشيطان الرجيم، قال فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو فانت عن ايش الاصل ان تمر كريما؟ طيب عن القرآن كيف تمر؟ لا تمر، لا تمر، لا تمر، امكث، اصبر. هذا هو الكتاب يا شيخ. اثنين يعني الان هذا يعني كالحياة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ان القرآن كالماء، وانت اذا تركت الماء هلكت. كذلك القرآن يا شيخ ابدا الاصل ان تعب منه عبا. شوف ما اجملها واختم بها ان شاء الله في سورة الانسان، بين القرآن والماء. اسمعوا، بين القرآن والماء. ما اذن تبارك اسم الله، حياك الله ان شاء الله. الله اكبر، السلام عليكم.